بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الإنسان الأول من البداية عاش في خوف، في خوف من قوى الطبيعة، الزلازل، البراكين، الأعاصير، السيول، الزوابع، الوحوش، المرض، العين، الحسد، الجن، العفاريت، الآلهة المتعددة اللي كان مفروض يرضيهم كلهم بالقرابين. والنتيجة ان الطب لما ابتدى مزيج من الدجل والشعوذة والسحر والتمائم، فبقت الروشتات الاولانية عبارة عن تعاويذ وتمائم وانواع مختلفة من السحر، بالاضافة الى الفصد والحجامة والأعشاب. وبعدين مرت فترة طويلة اتغربلت فيها المعلومات الطبية دي، ومرت على نوع من التنقية من الشوائب عبر مئات السنين. وبعدين حصل تطور، الكي مثلا تطور إلى إبر صيني وإلى ليزر وإلى كوتري وإلى كمادات سخنة وإلى لبخ وإلى لزقات. الأعشاب تطور إلى علم كبير له عشابين اللي هم الهربيستس المتخصصين. ودلوقتي في أوروبا علم الأعشاب بقى منافس للطب التقليدي. وبعدين حتى هنا برضو تلاقي واحد عشان مثلا إدرار البول يفضل إنه يشرب مية شعير او مغلي بقدونس افضل من انه ياخد حقنة لاسكس مثلا. وتلاقي مثلا واحد في حالة الكحة والبلغم عشان يساعد البلغم يفضل انه ياخد لبان ذكر وياخد البوليجالة والبصل العنصر احسن من الايزلين ومن البولارامين. انا شخصيا بفضل في الكحة والبلغم احسن حاجة اللبان الذكر و مزيج نشادر وبوليجالا. للأسف لما بنروح الأجزخانة نقول له حضر لنا المزيج ده مزيج معروف وقديم قوي، فيقول لك أصل ما عندناش الخامات الطازة. دلوقتي كل الأجزخانات بتشتغل على الجاهز وبيع ويلا، مفيش زي زمان الدواء يتحضر ويتحضر من خامات طازجة مظبوطة. ففعلا انا في مسألة الكحة والبلغم بشوف ان اللبان الذكر والمزيج النشادر والبوليجالة حتى له اسم طبي معروف، تنكشر امون سينيجا معروف كده، بس دي روشتة قديمة قوي من ايام بقراط، بتبقى افضل من المركبات الكتيرة اللي مليانة مضادات حساسية واللي توخم واللي تنوم والحاجات دي كلها. الفصد والحجامة أدى دور كبير قوي على أيامه. يعني أنا منساش في البلد في طنطا واحد جاله شلل نتيجة نزيف في المخ، شلل نصفي وتوقف النطق تمام، اتخرص ما بيتكلمش. فمن حسن الحظ أن أقرب ما يكون للبيت كان حلاق الصحة ندهوله فعمل له فصد. الفصد يعني معناها يقطع عرق وريد ويسيح دم، سيح نص لتر دم او يمكن 3/4 لتر. هو لسه ما كملش 3/4 لتر والشلل خف والراجل حرك ايديه ورجليه واتكلم ونطق وتفك لسانه. وهذا الرجل عاش 5 سنين بعد كده وحج وانبسط، وبعد كده بعد ال5 سنين جات له النوبة التانية بتاع النزيف اللي هي كانت القاضية. فاذا كان الفصد فعلا بيأدي دور، وطبعا دوره العلمي ان هو يخفض الضغط، لأن هي حصل نزيف في المخ، ليه ارتفع الضغط، انفجر شريان، حصل نزيف. فلما راح قاطع العرق وسيح الدم راح نازل الضغط مرة واحدة، ومن حسن الحظ الإسعاف كان سريع جدا بحيث النزيف ما كانش لسه خيش بقى في المخ، كان لسه في بدايته، فكان إنقاذ فعلي وعلاج عظيم جدا لهذا المريض. فبالرغم إن دي حاجات قديمة قوي إلا إنها لها دور وأدت دور. في الواقع ان الطب القديم رغم ان فيه الكثير من الشعوذة والدجل والخرافات والحاجات الغلط والى اخره، الا انه مر بتطور عظيم، وان وكان فيه رواد كبار يعني لهذا الطب القديم. كان فيه ام حتب في مصر، وكان فيه بقراط وجالينوس، وكان فيه ابن سينا والرازي والزهراوي ايام عصر صدر الاسلام. وفي اوروبا طلع باستير وغير الطب خالص لما عمل اول لقاح ضد مرض الكلب، وكذلك العالم الالماني كوخ. فالطب القديم كان له يعني عمالقته، لكن هي الحقيقه للانصاف وللحق والحقيقه لازم نقول ان الشعوذه لم ينفرد بها الشرق، يعني الدجل والخرافه لم تكن فقط في افريقيا وفي الشرق وفي البلاد العربيه وفي اسيا والحته دي ابدا. ده اوروبا نفسها في القرون الوسطى اللي هي العصور المظلمه بالنسبه لاوروبا كان الشعوذه والدجل اشنع، وكانوا يميها بيعالجوا مريض الصرع بانه يضربوه بالكرباج عشان يطلعوا العفريت من جتته، وكانوا يحرقوا السحرة ويحرقوا المجزومين، وكان عشان يعملوا بنج في العمليات الجراحية يدوا للعيان جمدانة خمرة يقربعها، وبعدين بكيس رمل يروحوا ضربينه على دماغه يروح مغمى عليه، يقعدوا يشتغلوا بعد كده في العملية. وفي فرنسا في باريس في البلاس فاندون كان الطبيب النمساوي فرانز أنتون ميسمر له صالون مشهور، وكان من رواد هذا الصالون يعني أرقى طبقات أوروبا من الفنانين والعلماء والكتاب، وكان من ضمن هؤلاء نيوتن نفسه وموزار نفسه. وفي هذا الصالون كان فرانز أنتون ميسمر بيعالج المرضى بأساليب يعني أنواع غريبة من الزار، ويمكن قليل نسميها زار لأنها أنواع بهلوانية ودجل وشعوذة ما فيش بعد كده. ومع كده كان الناس مغرمين بي جدا، لدرجة أن موزار نفسه الموسيقار عمل أوبرا مخصوصة لفرانز أنتون ميسمر اللي هي كوزي فانتوتي، وخلى اسم البطل في هذه الأوبرا اسمه فرانز أنتون ميسمر. للدرجة دي مشعوذ عظيم وصل لسمعة عالمية في يوم من الأيام وسط أوروبا، وسط أوروبا. ده غير ملوك فرنسا اللي هم في العصور المظلمة دي برضو كان الملك بيعتقد في أنه لمسته شافية، فبعد ما الملك يتوج والبابا يمسحه بالزيت المقدس يبتدي يعملوا له استقبالات كبيرة قوي يقابل فيها المرضى، ويحط ايدهم على راس العيانين كده كده كلمسه الملكيه، يسموها اللمسه الملكيه، فالايه المرضى يخفهم. وكانوا بيختاروا له نوع معين من المرض اللي هو بيسموه، كانوا بيسموه زمان كينجز ايفل، هو باختصار سل الغدد، يبقى فيه كلكعه كده في الرقبه وغدد تظهر، ومعرفش ليه كانوا بيختاروا المرض ده بالذات، يمكن لأنه بتحصل أحيانا الغدد دي والحيل دي أحيانا بسبب اللوز أو بسبب خراج في الدرس، وبعد كده تروح من نفسها من غير لا ملك يلمس ولا من غير حاجة. فطبعا كان الحاجات دي بتخف من نفسها، لكن لما الملك بقى يروح حاطط إيده كده وبعدين يشفى العيان، يا سلام اللمسة الشافية. فدي بقى شعوذة على مستوى الملوك. وفي يميها طلع دجال عظيم برضو كسب ألوف، كان بيعالج بحاجة اسمها الكماشة السحرية، يقول لك دي كماشة معمولة من حديد سحري والجن قرى عليها ومحدش يعني، بس أي مرض بس نروح مسكين المرض بالكماشة كده وشدينه إيه يطلع من المريض على طول. فأياميها طلع بقى النقابة أصحاب الكماشات دول كل واحد طالب كماشة يقول لا دي الكماشة دي قاري عليها مش عارف شيخ مشايخ الجن، وده الكماشة كل واحد طالب كماشة لغاية ما واحد منهم مات، وبعد ما مات اكتشفوا ان الكماشة دي خشب مش حديد ولا حاجة. فدي انواع من الدجل كانت موجودة في قلب اوروبا. وليه نروح بعيد، مش هقول ان فيه لغاية دلوقتي باعت العلاج الوهمي موجودين حتى في قلب لندن وباريس، وياما زبطوا حالات عيانين عرب راحوا فتحوا بطنهم وقفلوها تاني، الدكتور خد $20,000 وما عملش اي حاجة، مجرد عملية وهمية. ف يعني ما زال لغاية دلوقتي حتى في القرن العشرين وإحنا في أواخر القرن العشرين موجود من الأطباء اللي هو خارب الذمة اللي النصابين. والقاعدة الحقيقة في نظري إن طول ما في عيان محتاج فممكن يظهر 10 يستعبطوه. فهي دي مش للأسف يعني، ودي مسألة أخلاقية. طبعا في أفريقيا رغم هذا التقدم اللي حصل بقى في الطب في العالم كله، للأسف أفريقيا تمثل أكبر كم من الشعوذة لغاية دلوقتي. ونشوف الفيلم دي ان احنا بقى فين، في جنوب السودان في أفريقيا الاستوائية، واللي شايفينهم دول من قبيلة اسمها الأزندي. دول رغم ان فيه في الأزندي مستوصفات دلوقتي ومراكز طبية، لكن هناك يعني اولا ده اللي شايفينه ده إدوارد إيفانز، ده احد الرحالة سنة 1920 راح للقبيلة الزندي وعاش معاهم ودرس لغاتهم وكتب عنهم وكتب عن أديانهم وتقاليدهم وعقائدهم وكل حاجة. وهناك بقى عندهم الطب ده بيتولاه طبيب اسمه البنجو اللي احنا شايفينه ده، طبيب البنجو. ايه بقى البنجو ده؟ طبيب البنجو ده بقى بيجيب كتكوت ويحطه بين صوابع رجليه زي ما هنشوف، زي ما احنا شايفين دلوقتي شايفين الكتكوت ده، ويسقيه سم. وطول ما يسقيه بالسم بقى عمال يكلمه، الاول يقول اسم المريض اللي جاله كم مرة، وبعدين يبتدي يقرا تعاويذ، وبعدين يسأل الكتكوت يا كتكوت يا كتكوت العلة اللي عند صاحبنا دي علة طبيعية وحتعيش ولا هي سحر وحتموت، يا كتكوت يا كتكوت حتعيش ولا حتموت. يقعد يقول له بالطريقة دي، ايه بيستشير الكتكوت، الكتكوت هو اللي بيقرر الحالة ونوعها ايه، سحر ولا علة طبيعية. ده اسمه طبيب البنجو. وطبيب البنجو ده لازم يتطهر ويصوم وما يأكلش لحمة ما يأكلش سمك ما يقربش لمراته، لازم يبقى يستعمل طقوس معينة زي ما احنا شايفين بيسقي السم اهو، يا كتكوت يا كتكوت هتعيش ولا هتموت. اذا كان صاحبنا علته طبيعية هتعيش، ولو كان واذا كان سحر هتموت، يا كتكوت يا كتكوت. فاحنا هنشوف ان الكتكوت ده هيموت. فلما يموت يقوم بقى طبيب البنجو ده يقول للراجل اللي جاي له، والله انت مشكلتك هي مشكلة سحر وحلها هيبقى كذا كذا، هنعمل كذا. ده اسمه طبيب البنجو، وده هناك يعني محترم جدا. اهو الكتكوت بيطلع في الروح، هو ناوي يموت فعلا، خلاص بيرفرف وبيشنج. فدي ان ما فيش امل، هو مات خلاص. مات يبقى معناها المريض عنده حالة سحر. في طبعا غير انواع اخرى من اطباء البنجو هنشوفهم دلوقتي. في نوع تاني بقى البنجو ده اللي بيرقص، يلبس بدلة رأس مخصوصة على إيقاعات مخصوصة ويجي القرية، ولما يجي كل الناس يجيبوا العينين بتوعهم ويجوا من آخر الدنيا، يسيبوا بقى الدكاترة والطب والمستوصفات والكلام اللي عنا في نظرهم كان فاضي، ويجوا للراجل بتاع البنجو ده. الراجل ده بقى مش بيستعمل الكتكوت ولا حاجة، إنما هو بنفسه بيرقص رأسة عنيفة جدا، وبعدين في ذروة الرأس يجيله الوحي على طول من العفاريت بتوعه، يقولوا له ان حالة المريض نوعها كذا وننصح بكذا. والمريض ده جاي له من مشي 10 ميل من القرية بتاعته مسكين جاي على رجليه، لما سمع ان ايه طبيب البنجو ده جاي وقاعد مستني، وهذا اول حالة هيشوفها صاحبنا. فهنشوف ان هو بيرقص، اولا بدلة الرأس دي بدلة معينة مش اي بدلة، دي بدلة خاصة لها مواصفات مقدسة وحيوان مقدس هما اللي دبحينه وقاريين عليه، وبعدين زي العادة برضو ما يأكلش لحمة، ما يأكلش سمك، ما ينامش مع امراته، يتطهر. وبعدين حتى الإيقاعات لازم تكون إيقاعات من نوع معين، هو بيعمل إيقاعات ومنتظر بقى الوحي ينزل عليه. الوحي لغاية دلوقتي ما نزلش عليه. كله بيتفرج، حتى العسكري ساب كل حاجة، ساب الحرازة وجاي يتفرج على طبيب البنجو. برضو لسه الوحي منزلش رغم ان هو بيرقص بشدة وبعنف وبإخلاص. شوف الولد العجيب ده. حاجة عجيبة والله. طبعا الاخر هيروح يتخانق معاهم ويتهمهم ويقول لهم ده مش طبل ولا زمر، العفريت ما نزلش لغايه دلوقتي ولا حاجه ولا في اي وحي، طبله مظبوط عشان اقدر. هنسمع مع بعض الـ الـ الـ الهمه بقى في الطبل لما تشتغل الاوركسترا بتاعه ياخد ايه حظه. صاحبنا هي ايه يندمج بقى اندماج عنيف علشان العفريت يحضروا عليه ويقولوا له ايه حكاية المريض لو خد وارم ده. بيقول له دلوقتي يا سيدي العفاريت حضرهم وقالوا له ان هو المرض بتاعه ده علة طبيعية ما هيش سحر ولا حاجة، وسحر الاذان دي ملوش دخل بالورم اللي عنده ده خالص، فده علة طبيعية. فطبعا الرجل الخواجة ده هو نفسه دكتور، فهو قال طب ايه الفايده؟ طب يعني هل خف المريض؟ ايه الفايده ان المريض عرف ان دي عله طبيعيه ومش سحر؟ يبقى استفاد ايه؟ فهو قرر الدكتور ده هو اللي واقف اللي هو الخواجه ده انه يعمل ايه حوار مع المريض نفسه وطلب المترجم يساعده. فقال له يسال المريض يقول له ايه حكايه الورم اللي عنده ده وابتدى ازاي؟ فجابوه هنا يسالوه. قال له ايه يا ابني حكايتك والمرض ده ابتدى عندك ازاي؟ فبيقول له هي ابتدى بورم في ناحية واحدة وبعدين نقل في الناحية التانية وابتدى بحالة حمى ورعشة وجسمي كان يسقع ويسخن. فبيقول له طيب كان في ألم؟ فبيقول له كان في ألم ووجع. فين الوجع؟ هل بتبلع كويس؟ بتاكل كويس؟ الحكاية جت بالتدريج ولا مرة واحدة؟ هو بيستعمل أسلوب الطب الغربي بقى. علشان يشخص حالة الولد ده هو. في النهاية الخواجة ده بيقول ان دي غالبا عبارة عن التهاب غدد وممكن علاجها بالبنسلين والسلفة، ومن حسن الحظ هو كان عنده بنسلين وسلفة معاه، فعرض على المريض انه ياخد البنسلين والسلفة. المريض قال له والله ما اقدرش، لازم استشير الراجل بتاع الكتكوت، ما اقدرش اخد الادوية بتاع الاجانب دي ابدا، هنروح للراجل بتاع الكتكوت نقول له ناخد الدواء دواء بتاع الخواجة ولا ما ناخدش الدواء بتاع الخواجة. فطبعا الدكتور الخواجة قال أمرنا لله، نروح للراجل بتاع الكتكوت. هو بيحاول يقنعه ياخد الدواء، يقول له لا يمكن ما اقدرش، انا لازم اسال البنجو طبيب البنجو بتاع الكتكوت، والكتكوت هيقول لنا ناخد الدواء بتاع الخواجة ولا ما ناخدش دواء الخواجة. فرايحين للراجل بتاع الكتكوت، رايحين للراجل بتاع الكتكوت، واه صاحبنا بتاع الكتكوت اهو هيجيب الكتكوت يحطه بين صابعه والأول يقول اسم المريض ويقرأ يعزم، يقرأ ويعزم. ويسأل الكتكوت. والاثنين قعدوا يشوفوا ايه الحكاية. فرأى هو طلع من القفص كتكوت. وزي العادة حطوا بين صوابعه. ده البنجو ده قاعد كده فاتح العيادة على طول طوالي ليل نهار، حط بين صوابعه الكتكوت وبعدين حضر السم وابتدى يسقيه. غريبة الكتكوت مستسلم استسلام غريب جدا للغلب ده. يا كتكوت يا كتكوت يا كتكوت يا كتكوت، إذا كان الدواء مش نافع هتعيش، وإذا كان الدواء هينفع هتموت. يا كتكوت يا كتكوت، عمال يخبط له ويقول له يا كتكوت يا كتكوت. دكتور الخواجة مستسلم للحكاية العجيبة دي. يا كتكوت يا كتكوت، إذا كان الدواء مش هينفع هتعيش، وإذا كان هينفع هتموت. إذا بيسألوا الكتكوت في إيه؟ بيسألوا الكتكوت في الصلفة والبنسلين. بيسألوا الكتكوت في رأيه في الصلفة والبنسلين. حاجة غريبة صحيح. فلسه طبعا ما ماتش. قال لك إيه؟ نديلهم أربع كمان سم. ملا سم خالص أهو. أربع أربع وبرضو أخ تاني. يا كتكوت يا كتكوت، إذا كان دواء مش نافع هتعيش، وإذا كان نافع هتموت. الكتكوت أصر إن هو يعيش. الدكتور بيتفرج مستعجب على ايه الحاجات الغريبه دي. كتكوت عايش زي القرد. فطبعا معناها الدواء اللي في جيبه ده اللي جايبه اللي هو البنسلين والصلفه وكان الفارغ ده مش نافع. وقال لهم فعلا بيسالوا، فقال له والله طبيب البنجو بيقول ان ما الكلام اللي في جيبك ده كلام فاضي مش نافع. فقال له يعني طب بس ما يضرش، يعني ممكن ياخده وما يضرش، ولا ايه رايك؟ قالوا لا يا سيدي، ما دام بينجو قال ما ياخد يعني بينجو ما ياخد، خلاص ما فيش، يبقى ده كلام فارغ ما ياخدش. كتكوت قال ما كلام كتكوت ما ينزلش الارض. الكلام ده بيحصل في القرن العشرين وفي وجود الطب والاجزخانات والوحدات الصحيه في جنوب السودان، لكن الاهالي بيفضلهم اول ما يجي حكيم البينجو يبقى هو عندهم الفيصل في كل حاجه، وهو اللي كمان يقول لهم كتكوت يقول لهم تاخدوا الدواء ده ولا ما تاخدوهوش. ده بيحاول يجادل مفيش فايده. برضو حاجه من الحاجات اللي بيسالوها هناك، بيستفتوا الحشرات، يعني دي العش بتاع حشره اسمها الترمايت، فدي بيزرعوا فيها مجموعه عصيان. العصاية كل عصاية تبقى ايه مدهونة مادة مرة او مادة حلوة. يحطوا اربع عصايات زي ما احنا شايفينها، ادي عصايتين مدهونين بمادة حلوة، وبعدين ايه ادي عصايتين مدهونين بمادة مرة. بيقرأ عليهم، مش واخد بالك، بيقرأ عليهم يعني كلام معناها يعني احنا عاوزين نعرف انت هتاكل المر ولا الحلو، عشان احنا هنعمل رحله ونسافر او طالعين للصيد، فنطلع للصيد ولا بلاش نطلع، يعني ناخد رايك يا ترميت. بياخدوا راي حشره الترميت. بعد كده بيسيبوها 24 ساعه بقى، وبعد كده بعد 24 ساعه بيرجعوا يكشفوا على العصيان، يشوفوا الترميت كل منين وحده. اذا كان كل من الحلو من العصايه المدهونه بالحلو، يعني معناها ايه المشوار ده مشوار سعد، وهيبقى كويس وايه يلا على بركه الله. هو بيكشف على العصايه. واذا كان الترميت كل المر يبقى دي مصيبه وبلاش منها خالص. مش ده رحله الصيد دي لازم هيحصل لنا فيها مصيبه. الترميت قال لا ما تروحوش فما نروحش. فهنا بيشوفوا بالظبط الترميت كل الحلو ولا كل المر. فاتضح هنا انه كل المر. ما دام كل المر يبقى ما فيش ما يصحش. حاجه تانية بيعملوها برضو بيعملوا لها استفتاء عندهم اللي هي المساحه بيسموها ايوه. الايوه دي برضو لها راجل بينجو بتاعها البينجو بتاع الايوه. الايوه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه يدهنوها يبلوها بماده عباره عن مزيج من الميه والزيت وجذور نبات مقدس معين. وبعدين يمشوها على السطح الخشبي الاملس ده ويشوفوا المساحه دي هتبقى سلكه ماشيه سلكه كده ولا ايه التربس. صاحبنا بقى لقى الحكايه مسليه قوي اللي هو الدكتور الاجنبي ده، فقال له والله تساله يعني اصل انا مسافر انجلترا في الكريسماس، فالسفريه يعني ميسره ان شاء الله ولا يعني الحكايه هتبقى مصيبه يبقى بلاش اسافر. فقال له طيب اسمه ايه؟ قال له اسمه كذا. طيب فهو ايه قال الاسم وابتدى يبل بقى البتاعه دي ويعمل لها ماشيه اهي نعمه ما بتربسش. لما التربس يعني معناها ايه؟ في مصيبه. يعني اللي بتجاوب في الساعه دي هي المساحه او الايوه، يسموها الايوه. وده بينجو برضه، ده واحد من فرقه البينجو. ماشيه المساحه ماشيه زي الفل اهي. دوكاوت مستني بقى القرار، سفريته موفقه ولا المركب هتغرق ولا الطياره هتقع ولا ايه. يعني هو مستعد يطوع الايوه دي زي ما تقول بقى وخلاص. لا ماشيه حلوه. شوفي بالله من الزيت المقدس ومن جذور النبات الغريب ده اللي بيستعملوه، وبعدين ايه ماشيه بتنزلق سهله قوي. لا لا ده كله حلو. فبيقول له ايه الرأي ايه الخبر اسأله. فهو رد عليه قال له لا ده السفرية حلوة قوي، سافر ولا يهمك وهتوصل في الميعاد وتحتفل بالكريسماس مع اهلك وكل حاجة. الايوة بتقول يلا. قال له سافر يا خواجة. حاجة ماشية زي الفل اهي. اخبار من فوق من عند الالهه بتقول لك سافر. يقول لك سافر يقول له فادوك هواد. قال له متشكرين يا شيخ بينجو ربنا يخليك. وايه الازندي قبيله الازندي يعني مهرك صناع بيعملوا صوامع الغلال ويعملوا فخار ويعملوا خيام ويعملوا اكواخ. وعندهم الفخار يعملوه يدوي من غير عجله الخزاف باليد كده على طول. لكن لو حصل بقى شرخ مثلا اثناء صناعه الانيه الفخاريه دي على طول يقول لك عين او حسد او جن او سحر او نحس على طول. تتهم على طول قوى الطبيعه والقوى الغيبيه بالمسائل دي. وبالرغم انهم بيستعملوا عقلهم في الصناعه دي وبيوصلوا لدرجات من الاتقان مش بطالة، لكن لما تيجي حكاية المرض والمسائل دي ما بيستعملوش عقلهم خالص. يروحوا يسألوا الكتكوت أو يسألوا الإيوة أو يسألوا الترمايت، وعندهم البنجو هو الحكم. على بعد 6000 ميل من الأذان دي في إنجلترا منهج تاني خالص، لا بيسألوا كتكوت ولا بيسألوا حشرة. هنا الفرق بين العلم والخرافة. هنا بيعتمد الطب كله على الملاحظة الدقيقة وعلى الاستنباط وعلى دراسة حالة المريض وعلى الدم بيقول ايه، مش الكتكوت بيقول ايه، رسم القلب بيقول ايه، الكهرباء اللي طالعه من المخ بتقول ايه. فدي كلها مبنية على استقراء شواهد واقعية طالعة من المريض نفسه، مش تخريف ولا شعوذة. نوع آخر تماما من الطب. لكن للإنصاف والحقيقة في الواقع أوروبا كانت غرقانة في في عصورها المظلمة، كانت غرقانة في الشعوذة. في العصور الوسطى كان أوروبا عايشة في شعوذة لا تقل عن شعوذات أفريقيا. اللي احنا شايفينه دلوقتي جبانة الملوك في فرنسا، كل ملك ومراته لهم تمثال هنا، وفي عصر النهضة بقى كل واحد له تمثالين، تمثال يمثل جسمه اللي بيموت وتمثال بيمثل الملكية التي يمثلها وهي نظام لا يموت. فاحنا هنشوف هنا ادي تمثالين اللي يمثلوا الجسم الذي يموت، الملك والملكة، وفوق هنا شوف بقى تمثالين لنفس الملك والملكة بس هنا يمثلوا شيء تاني وهو الملكية التي لا تموت، بينما التمثالين اللي راقدين تحت دول يمثلوا الجسم الذي يموت. وقلنا ان مع دخول المسيحية ومع تتويج الملوك ومسحهم بالزيت المقدس بدأت اعتقاد عند الملوك بان لهم لمسة شافية. نفس الحكاية هنا، تمثالين للجسم الميت وتمثالين لجسم الملكية التي لا تموت. قلنا مع دخول المسيحية وتتويج الباباوات للملوك ومسحهم بالزيت المقدس بدأت عقيدة عند الملك بأنه من جنس مختار محبوب عند الله، وأنه هو لمسته تشفي من جميع الأمراض. فبقوا يقيموا احتفالات كبيرة قوي، ده عملية التتويج والمسح بالزيت المقدس والحاجة دي، بقوا يعملوا احتفالات. ما زال برضه هنا التتويج اهو، فبقوا يعملوا احتفالات واستقبال للمرضى في القصر الملكي كل كذا شهر، والملك يظهر للجماهير ويمارس شعيرة اللمسة الشافية. هنشوف هنا صور كتير لهذه اللمسة الشافية للتتويج برضه. احنا ما زلنا الصور اللي احنا بنشوفها التتويج والبابا بيتوج الملك. بعد التتويج يبتدي الملك يبشر شعيرة اللمسة الشافية. اهو جايين له المرضى، وهو بايه كل مريض يجي دوره فيلمسه يحط ايده على راسه فيخف. ودايما قلنا انه بيختاروا مرض معين هو سل الغدد لدرجة نسموه كينجز ايفل. شوفوا الملك بيعمل ايه، بيلمس رقبة المريض للمس الشفي. دي اللمسة الشفية اهو. طبعا دي شعوذة على مستوى الملوك بقى، ان هي ولا شفية ولا حاجة. وكان اذا مريض خفف لانه حيل نتيجة اللوز او غدة ملتهبة نتيجة اللوز وخفت وخلاص من نفسه. شوف صاحبنا قاعد مستني اللمسة الشفية. استمرت ده هنري السابع وهنري الثامن في انجلترا. استمرت مباشرة هذه الشعائر لغاية ما بعد هنري الثامن برضه، وبنته ومراته ميري الملكة ميري، واستمرت برضه في عصر شارل وابنه وبعدين لغاية الملكة آن. بينما في فرنسا انتهت هذه الشعيرة بقطع رأس لويس السادس عشر على المقصلة، وبذلك انقرضت في فرنسا حكاية الايه اللمسة الشفية. ومع كده نابليون لما حكم وزار مرضى الطاعون في يافا فحاول يبشر اللمسة الشفية هو كمان، هو تهيألوا انه هو بقى كمان عنده حكاية اللمسة الشفية دي. دول مرضى الطاعون في يافا ونابليون بيلمسهم. قلنا في انجلترا بقى استمرت لما بعد شارل و واستمرت لغاية الملكة آن. واخر واحد تلقى اللمسة الشفية من الملكة آن هو اللي شايفينه ده، اللي هو الكاتب الكبير صامويل جونسون. وده بيحكي عن الحكاية دي، يقول لك أمي خدتني وكان سني سنتين وخدتني للملكة آن. كل ما أذكره للملكة آن هو إنسانة ضخمة صدرها أبيض ومليان جواهر. دي الملكة آن، ولمستني وحطت إيدها على رقبتي، والنتيجة طبعا إن ما خفتش ولا حاجة، أنا حالتي زادت وتدهورت. دي حكاية الكماشة اللي بيطلعوا بها الأمراض، كماشة السحرية يقفشوا بها المرض ويروحوا رامينه وخلاص المريض يخف. وطلع مجموعة دجالين في أوروبا يستعملوا هذه الكماشة، يقول لك ده حديد سحري يعني أرى عليه الجن وحاجات زي كده. لدرجة أن بعضهم جنى الألوف من حكاية الكماشة السحرية دي. وبعدين لما واحد منهم مات وكان أغناهم بقى، كانت الكماشة بتاعته دي بقى يعني ما تنزلش الأرض، ما تمسكش مرض إلا تروح مطلعاه على طول. فبعد ما مات اتضح إن الكماشة دي مش حديد ولا حاجة، إنما خشب. آدي الكماشة اللي كان بيضحك بيها على الناس. واضح ان الطب مر على تاريخ كبير قوي، وان يعني الشعوذات والدجل لم ينفرد به الشرق وحده، ولكن ايضا ابتدت في العصر الوسيط في العصور الوسطى في اوروبا كان في ظلام اشد، وكان الشعوذات على اخرها والدجالين ما لهمش عدد ايضا. لكن زي ما قلنا يعني الفرق فعلا يمكن بين أفريقيا وأوروبا، إن هؤلاء الناس فاقوا بدري، اللي هم في أوروبا ناس فاقوا بدري يصححوا المسيرة بتاعتهم بدري. ولما جه الإسلام استفادوا من الإسلام واستفادوا من الكتب اللي عملها ابن سينا والرازي والزهراوي، ومشيوا على المنهج الجديد اللي هو منهج الاستقراء، اللي هي مبدأ كل شيء الملاحظة واستنباط القوانين، وإن الواقع هو الأساس مش التخريف ولا الكلام التخمين. فهم خدوا هذا المنهج بس فعلا وصلوا به لذروته بقى. وفي الوقت اللي ابتدى المسلمين يتخلفهم كانت أوروبا فعلا خدت الطريق الصح وانطلقت، ونشأ الطب المتكامل اللي احنا بنشوفه حاليا. والطب اللي احنا بنطبقه حاليا هو الطب الغربي او الويسترن ميديسن او الأورثودوكس ميديسن، ده طب من صناعة غربية في الواقع حاليا من اوله لاخره، وهو قائم على مناهج علمية، دراسة تشريح الإنسان، دراسة وظائف الأعضاء، دراسة المرض نفسه إزاي ابتدى وتطور وأعراضه وعلاماته، وفحص المريض ثم وسائل فحص بأساليب ما لهاش آخر اللي دخل فيها الأشعة والألتراسونيك والمناظير والميكروسكوبات والباثولوجي والفحص الباثولوجي والمعامل والفحص الطيفي بالسبكتروسكوب، وبعدين الأشعة المقطعية، الليزر، أساليب ملهاش آخر، وبقى في تكنولوجيا جديدة اسمها الميديكال تكنولوجيا، وبعدين وسائل التداوي اتسعت جدا بالإضافة إلى العقاقير أو العقاقير المخلقة والهرمونات والفيتامينات، دخلت قبيلة المضادات الحيوية والأنتيبيوتكس والكورتيزونات والحاجات دي، وبعدين دخلت الجراحة بهيلمنها، وبعدين زرع الأعضاء. كل ده يعني تحول إلى كم من الخبرة إحنا دلوقتي عايشين عليه. لكن رغم إن فعلا الطب التقليدي أو الويسترن الطب الغربي ده هو الطب السائد والحاكم حاليا، إلى إن له برضو نقط ضعف وعيوب. يعني مثلا الأدوية والعقاقير المخلقة والأنتيبيوتكس والمضادات الحيوية، كل الحاجات دي اتضح ان لها أثار جانبية مدمرة، وإن المضادات الحيوية بتكسر الدم وتعمل أنيميا وتعمل سرطان في الدم وتعمل أورام في الكبد وتعمل فشل كلوي. الكورتيزون مثلا بيخوخ العظم ويوقف نمو الطفل ويعمل خلل في توازن المية في الجسم. الفلدين والفولترين أدوية الروماتيزم تعمل قرح. كل دي عيوب في الكيموثيرابي في الطب الغربي. وأيضا مسائل أخرى، إن النظرة بتاع الطب الغربي نظرة ميكانيكية للبني آدم، أكنه عربية كربراتير بازر نرميه ونزرع قلب، نزرع كلية، نزرع كبد، بينما الإنسان أكبر من كده. الإنسان روح وجسد وظروف ومجتمع وحالات نفسية، فما بينظرش إليه على إنه كده، لكن بينظر إليه على إنه عدة. ودي برضو من عيوب الطب الغربي. وبعدين حكاية زرع الأعضاء، زرع الأعضاء مشكلة خطيرة جدا، لأن أنت عارف العضو ده جه منين. ده آخر خبر إنهم في لبنان بيقتلوا الأطفال، القناصة يقتلوا الأطفال ويعبوهم في كياس ويبعتوهم أعضاء للزرع في أوروبا. فدي كارثة فظيعة. وآخر خبر حتى في طالع في الجرايد إن في لندن أطباء كبار عاملين عصابة يعملوا عمليات بسيطة ويلطشوا الكلية بتاع مريض ويدوها المريض تاني. فإيه ده في لندن الحاجات دي؟ فدي شغلانة خطيرة جدا. فكل دي عيوب في المنهج الغربي، رغم إنه يعني منهج طبي متقدم جدا وهو الحاكم في الطب حاليا. طبعا طبعا لحسن الحظ في مدارس اخرى، في مدرسه الطب الوقائي اللي هو بقى ايه، وداوني بالتي كانت هي الداء، يعالج الداء بالداء. الجدري نعمل وقايه منه بميكروب الجدري، تشريط ونعمل ايه وقايه فاكسين، خلاص الواحد ما يجيلوش جدري. التيفود برضه يعالجوه او يدوا وقايه منه بميكروب التيفود، السل بميكروب السل اللي هو البي سي جي، الدفتيريا بميكروب الدفتيريا، السعال الديكي بميكروب السعال الديكي، الكلب بالميكروب الكلب الى اخره. يعني بقى علم قائم بذاته علم الطب الوقائي. واللي ماشي في نفس الخط برضه علم الهوميوباسي اللي هو برضه داويني بالتي كانت هي الداء بس بطريقه ثانيه. يعني الهوميوباسي يقول لك ايه، اذا ثبت عندنا ان في عقار زي الكينة مثلا لو خدناه بكميات كبيرة يعمل اعراض زي الملاريا، يبقى إذن الجرعات الصغيرة من هذا العقار هتشفي الملاريا. ومبني بقى كل علم اليوم هو الهوميوباثي على الفكرة دي. فكرة إيه؟ إيه الشيء اللي يعمل نفس المرض من العقاقير أو يعمل أعراض شبيهة، فيبقى ناخد منه جرع صغيرة قوي قوي هتتضح إنها جرعة شفية. وينبني كل الهوميوباثي على الجرع الضئيلة جدا، يعني درجة إيه العلاج عندهم نقط تحت اللسان، قرص صغنن قد كده. وهوميوباثي ده فرع كبير من الطب، وفي أوروبا له إجزاخانات ودكاترة، وأنا ما أقدرش أقول ضده أو معاه لأنني ما جربتوش خالص، لكن هو فرع قائم فعلا. طبعا ده غير الإبر الصيني، وده عملنا عنها حلقة قبل كده. الأعشاب، وده فرع كبير دلوقتي وله عشابين، والهيربيستس، ودلوقتي الطب الأعشاب متقدم جدا وطب منافس في أوروبا. وأيضا المدرسة الطبيعية في العلاج، يقول لك العودة للطبيعة، تخرج للخلاء والرحلات وتشرب مياه معدنية وتنظم أكلك وتنظم نومك، تنام بدري وتصحى بدري، يعني ممكن تتجنب أمراض ملهاش آخر. أو المدرسة النفسية في علاج الطب، اللي هي مبناها إنك أنت تصلح الموقف النفسي للمريض، لأن بيعتبر الموقف النفسي للمريض هو السبب الأحد أسباب المرض، وأحيانا أهم سبب في المرض. فالموقف النفسي للمريض مهم جدا، يعني مثلا إرادة الحياة، إرادة الحياة عند المريض وإرادة الشفاء حاسمة في مسألة العلاج. التفاؤل، تكيف المريض مع الظروف، إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ثقته بالله، الصلاة، الدعاء، كل دي حاجات بالنسبة للمدرسة النفسية شافية بالفعل. والإيمان مهم جدا عند شفاء المرضى. طبعا في صراع بين المدارس، خاصة الصراع جاي من ناحية مين؟ من ناحية الطب التقليدي، ومن وراه مافيا الشركات الدوائية بتحارب كل البدائل الطبية دي، بدءا بالأعشاب والإبر الصيني والمدرسة الطبيعية والنفسية والحاجات دي كلها، من وجهة نظر مصالح، لأن دي ممكن الأدوية تضيع في الشركات، الأدوية ممكن تفلس لو انتصر البدائل الطبية دي كلها. والحقيقة رغم اعترافنا بسيادة الطب التقليدي أو الويستر ميديسن حاليا، لكن لا غنى عن البدائل. وبعدين هذه البدائل هي ما هيش منافسة، هي في الواقع بدائل مكملة. يعني مثلا الطب الوقائي، الطب الطبيعي، الطب النفسي، الإبر الصيني، الأعشاب، كل دي في الواقع طب بديل ما بينافسش، ده بيكمل. أنا بقول مش هقدر أستغنى أبدا عن مشرط الجراح، ومش هقدر أستغنى عن الكيموثيرابي ولا ألغيه، لكن دلوقتي عندي بدائل، لأن جهاز المريض ما يستحملش. لا كورتيزون هيجيب، لو خده هيجيب أجله، ولو خد مش عارف الأكروميسين ولا أوريوميسين ولا بتاع الأدوية اللي هي الأنتيبيوتكس دي، بتعمل له فقر دم وبتكسر الدم وبتعمل له سرطانات وبتاع، فأنا بديله بديل. فإذا أنا مش هلغي الطب التقليدي، أنا بقول إن البدائل دي هتفتح لنا سبيل نكمل، فبيكملوا بعض ما بيلغوش بعض. وبعدين أنا عاوز أقول حاجة، يعني مش صح إن الطب التقليدي ينفرد بالمريض، لأن لما المدرسة دي بتنفرد بالمرضى، وإحنا شفنا الـ الـ الـ الأثار الجانبية والأضرار والدجل والشعوذة اللي بتحصل فيه. الله، طب ما هو مثال بسيط، تبص تلاقي إعلان نص صفحة في الجرنان، ريفو يشفي من الزكام. هل ده صحيح؟ يشفي من الإنفلونزا؟ هل ريفو يشفي من الإنفلونزا؟ كذب صراحة، لا ممكن تشطبها من الأول. أخي فيش أي دواء بيشفي من الإنفلونزا لغاية دلوقتي ما ظهرش. فإني تبص لقي إعلان، طب مسألة شركة ممكن تدفع إيه لهم تاخد نص صفحة أو صفحة كاملة ريفو يشفي من الإنفلونزا، هو ما يشفيش. وبعدين حاجة تانية، تبص تلاقي ست أدوية وكلهم دواء واحد، ما فيش فرق خالص، أسبيديل وأسبيول وأسبوسيد وأسبرو وأسبرين وريفو، كل دول عبارة عن مادة واحدة لا غير اسمها أسيتيل ساليسيليك أسيد. الله، طيب إيه لازمة الباكج ده كله؟ وبعدين ليه نعمل كل الشركات دي تعمل كله شركة تطلع بحاجة وهي نفس الشيء وبعدين توصلها فيه تفاوت في الأسعار؟ نفس الحكاية برضو في أدوية الكح، تلاقي أجيب لك عبارة عن 10 أمزجة شرب أدوية شرب للكحة وتشوف التركيب بتاعهم تلاقي واحد نفس التركيب ومع كده واحد بخمسة جنيه واحد بعشرة جنيه. طب ليه؟ وبعدين الحكاية اللي حكيناها عن زرع الأعضاء وإن العضو اللي بركبه هنا معناها في واحد اتقتل في مكان تاني فدي كارثة. ده غير الايه الكوارث اللي بتحصل نتيجة الكورتيزون والمضادات الحيوية والبولترين والفلدين والقرح اللي بتحصل في الأمعاء، بتداوي حاجة بتنايل حاجة تانية. فإذا ما أقدرش أبدا أسيب هذا الطب ينفرد بالناس. الحل في نظري أن لازم نفتح الأبواب للبدائل، نشجع كل مدارس الطب. والحقيقة دي فكرتي، عشان كده في المجمع الطبي عندي في المسجد قررت إنشاء مستشفى جديد كامل للطب البديل، في أقسام للإبر الصيني والأعشاب والهوميوباسي والماجنيتوثيرابي وكل الحاجات دي كلها. وأنا بشوف إن هو ده الحل، إن ندي فرصة لجميع الزهور اللي تتفتح، ويبقى اللي هيحصل إن الصورة العلاجية هتبقى متكاملة، مش هيبقى ضد بعض أبدا، عمر ما الحاجات دي هتبقى ضد بعضها، ده بالعكس بتكمل ويبقى فيه فرصة أكبر لاختيار المريض. وهو ده الحل في نظري، علشان على الأقل نتيجة التنافس بين المدارس المختلفة كل واحد هيطلع أحسن ما عنده ويخبي أسوأ ما عنده، وتكون النتيجة في النهاية لمصلحة المريض. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.